حصريا على موقع djkimo.com. ألف أحبك، باء بشدة، ميم موافقة نتجوز وبقولها بأعلى صوت. ألف أحبك قوي، باء بشدة بدون حدود، ميم موافقة نتجوز وبقولها بأعلى صوت. حط صورتي جنبي خلاص بنكمل فرحة كنا بنحلم بيها بقالنا كتير. وحط صورتي جنبي قلبك هو ده مكانها، واكتب حبيبتي وصاحبتي وبنتي وعايشة عشانها. جبنا الفستان والطرحة وخلاص بنكمل فرحة كنا بنحلم بيها بقالنا كتير. رحت وساعدت في حضنك أبعد مستحيلة، ده الحب دق بابي وعملت خلاص حسابي، سندك وحبيبتك لسنين وسنين. إيدك في إيدي نكمل الدنيا الجميلة، رحت وساعدت في حضنك أبعد مستحيلة، ده الحب دق بابي وعملت خلاص حسابي، سندك وحبيبتك لسنين وسنين. حط صورتي جنبي قلبك هو ده مكانها، واكتب حبيبتي وصاحبتي وبنتي وعايشة عشانها. جبنا الفستان والطرحة وخلاص بنكمل فرحة كنا بنحلم بيها بقالنا كتير. وحط صورتي جنبي خلاص بنكمل فرحة كنا بنحلم بيها بقالنا كتير. ألف أحبك، باء بشدة، ميم موافقة وبقولها بأعلى صوت. جبنا الفستان والطرحة خلاص بنكمل فرحة كنا بنحلم بيها حصريا على موقع djkimo.com.